الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل أرادنا أن نجتمع بسببين: الأول أنه خلق فينا دافع الجوع، والجوع يحتاج إلى طعام، والطعام يحتاج إلى ثمن، والثمن يحتاج إلى عمل، فلا بد من أن تعمل، ولولا أنك تجوع لما رأيت شيئا على وجه الأرض. الدافع إلى الطعام وراء كل الأعمال. الإنسان يجوع فيعمل ليكسب المال، ليشتري الطعام، ليسد هذه الحاجة. فإذا لا بد من العمل، والله عز وجل صمم الحياة على الشكل التالي: يدخل الإنسان عملا واحدا أو عملين، ويحتاج إلى مليار حاجة تتوافر عند أخيه، كل واحد له حرفة، لكن يحتاج إلى طعام، إلى زراعة، إلى صناعة، إلى تجارة، إلى معالجة، إلى تعليم، إلى طب، إلى آخره. فلأن كل إنسان يتقن حاجة ويحتاج إلى مليار حاجة، ولأن الإنسان يجوع ولا بد من أن يؤمن ثمن الطعام، إذن لا بد له من أن يعمل. فالله عز وجل أرادنا أن نكون مع بعضنا بعضا، وحينما نكون مع بعضنا بعضا نمتحن، وحينما نمتحن نستحق الجنة أو النار. هذا الشيء دقيق جدا. الجنة تحتاج إلى عمل، كيف قهرنا الله على أن نعمل فجعلنا محتاجين إلى بعضنا بعضا، وفضل بعضكم على بعض. أحيانا يكون إنسان من أعلى مستوى تتعطل سيارته، يقف أمام مصلح السيارة بأدب جم، في هذه اللحظة هذا المصلح يفوقه. أحيانا يعني يحتاج إلى قضية في بيته، يقف أمام المختص بأدب جم. الله عز وجل ما قال فضل من على من، قال فضل بعضكم على بعض، يعني بعضكم مفضل بعضكم مفضول في كل لحظة. فهذا من حكمة الله عز وجل، أرادنا أن نجتمع وجعلنا بحاجة إلى بعضنا بعضا، ونحن في هذه الحاجة ونحن في هذا الاجتماع نمتحن. هناك من يصدق، هناك من يكذب، هناك من ينصف، هناك من يجحد، هناك من يعطي، هناك من يأخذ، هناك من يخلص، هناك من يخون. الآن من لوازم الجماعة التناصح، وإلا لا قيمة لهذه الجماعة. الجماعة في الدين مقدسة، حينما قال الله قال النبي الكريم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا الحديث الذي بين أيدينا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم على ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على يدهم نجوا جميعا. يعني هي في عبارة مشهورة: نحن في قارب واحد. حينما يؤمن المسلمون أنهم جميعا في قارب واحد ينصرهم الله عز وجل. الانتماء إذا كان فردي انتهينا، هلكنا، تفرقنا، مزقنا. وإذا الانتماء جماعي كهذا الحديث، يعني مصلحتي في سلامتك، مصلحتي أن تكون غنيا، مصلحتي أن تكون سليما معافا، الكل للواحد والواحد للكل، هذه الروح الجماعية هي التي أرادها الله عز وجل. والإنسان في طبعه فردي، والجماعية تكليف. إذا الإنسان رجع لطبعه ما له مصلحة مع أحد، مصلحته وحده، والجماعية تكليف. أما الشيء الذي لا يصدق أنك إذا ذهبت إلى بلاد شاردة عن الله لكن الذكاء يقتضي أن يتعاونوا، يتعاونوا على باطلهم، يتعاونوا على لا شيء من عند الله، على أشياء من عندهم أنفسهم. فلذلك من المؤسف جدا أن المؤمنون وهم على حق يتعاونون، وأعداؤهم وهم على باطل يتعاونون. يتعاونون لأنهم أدركوا يقينا أن سلامتهم في تعاونهم، وأن سلامتهم في تعاضدهم وفي تضامنهم. هذا الحديث من أصول الأحاديث، يعني فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. هلأ كم مشكلة تفت في عضد الأمة ولا يتعاون الأمة يتعاونون على حلها. العوام لهم كلمات لطيفة أحيانا، إذا أخوك بخير أنت بخير. لذلك قال مثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية فيها دقة بالغة. ما قال لا تأكلوا أموال إخوانكم، لا تأكلوا أموالكم، مال أخيك مالك، من زاوية واحدة، من زاوية وجوب المحافظة عليه، فلأن تأكله اغتصابا أو احتيالا، فلأن تمتنع عن أكله اغتصابا أو احتيالا من باب أولى. لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، لا تضعفوا حالكم. آيات كثيرة هي إشارة دقيقة لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المال يجب أن يكون بين أيدي الناس جميعا، هذا الوضع الصحي. فالمسلمون في أمس الحاجة إلى معاني الجماعية، معاني التعاون، معاني أن تكون مع أخيك. سأل واحد أمريكي أسلم أنه الدنيا حر، لماذا المسلمون يصلون وكتفهم إلى جانب بعضهم بعضا؟ أميل واحد إيه واحد لا، أريح، جامع كبير وما في حاجة لها التلاصق، الدنيا طيب. فكان جوابه أن الله عز وجل أرادنا ونحن في أعلى درجات الصلة به أن نكون مع بعضنا بعضا وأن نحس بوجود بعضنا بعضا. فهي الروح الجماعية، المسلمون في أمس الحاجة إليها. كل إنسان يقول ما دخلني، يصطف له عليك من نفسك، هذا موقف خلاف الشرع، لأنه الله عز وجل أراد إهلاك قرية فأرسل إليها الملائكة ليهلكوها، فقالوا يا رب إن فيها رجلا صالحا، قال به تبدأ. قالوا ولما؟ قال لأن وجهه لا يتمعر إذا رأى منكرا. لو كلياتنا تعاوننا الأيام، تجد عن رجل بنت أخوه تكون ثيابها فاضحة غير محتشمة، يرحب فيها يستقبلها ويهش لها ويبش لها، أليس بالإمكان أن يوجهها يا بنتي هاللبس ما بتناسب مع أخلاقنا مع ديننا؟ مع مجاملات. فلما المجتمع بآثر المجاملة على المصارحة، بآثر عطي جمله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا المجتمع قد انتهى عند الله. لذلك أكبر معصية، دقيق، أكبر معصية اقترفها بنو إسرائيل، هذه المعصية التي سببت كانت سبب هلاكهم، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه. لما ربنا عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، علة هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنا مرة ذكرت لكم سائق سيارة عمومي غير متعلم إطلاقا على خط بيروت دمشق، جاء شاب وزوجته فترجوه ينتظر بينما تأتيهم محفظة سنتين، وقف يبدو أنه تأخر سيأتي بها الشوفير ضاج، بعدين جاء رجل عمره 70-80 سنة حامل شنتاي على راسه جاي. هالشاب ضربه على راسه. ليش تأخرت؟ قال له. أخذ الشنتاي وحطه ومشي. بعد ما قطع مسافة عم تقول له زوجته للزوجة، ليش ضربته؟ هذا أبوك، مو معقول تضربه. السائق لما سمع أبوه وقف، قال له ولان زين يلا هلا نعمل حادث. يعني شوف الموقف البسيط جدا لو كان كلنا سوينا. تلاقي واحد بيسب الدين أحيانا، بيعمل أعمال ما حدا بيحاكي ولا كلمة، ولا بيلاقي موقف اعتراض أبدا. هالوضع هذا لما المسلمون يتخلون عن الفريضة السادسة يستحقون الهلاك وفقدوا خيريتهم. بيقول لي واحد، قال لي أنا سبب هدايتي سائق تاكسي، شاري حاجات من مؤسسة ويبدو شاري كمان خمر بيرة، وطلب تاكسي وقفته تاكسي. لما شاف البيرة قلعه ونزله، قال لي تميت واقف ساعة، قصة قديمة وقت كان في أزمة مواصلات حادة، قال لي تميت واقف ساعة ما بحياتي لي، شفت حالي مهان لأني عم اشتري هالخمر هذا. فتاب من يومه. ما بتعرف لو كان الأسر كلها تعاونت، يعني إذا كان مثلا واحد فلت بيقاطعوه، واحد أساء يقاطع، أما بيرتكب كل الإساءات بيرتاد أقذر الأماكن، ومعزز ومكرم ومحترم. إذا هيك المجتمع انتهى الإسلام. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وكانوا إذا سرق فيهم الشريف بني إسرائيل تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني سيدنا عمر لما قصة تعرفوها حكية كثير حكية، لما قال له أنه بدوي أنه هذا جبل لطمني على أنفي فهشم أنفي، قال له أرضي الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ذكرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال له كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أي خير النجم أرضى، قد نزوات الجاهلية ورياح العنزلية قد دفناها أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال له كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال له عنق المرتد بالسيف تحز، عالم النبي كل صدع فيه بشبه السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. ينضم ملك لسيدنا عمر، قليل ملك جبل ملك الغساسين انضم إليه. فلما ضرب بدوي وأراد أن يقتص عمر منه، هددوا إسلام بتعاقبني برتد، أنه ارتد. قالوا أنه سيدنا عمر رأى أن التضحية بملك أهون من التضحية بمبدأ. فما في مجتمع قوي إلا في عنده مبادئ ثابتة قوية، والأشخاص كلما كبروا صغر المبدأ، والمبدأ كلما كبر صغر الأشخاص. فهذا الحديث هذا أنه نتعاون على مستوى أسرة، على مستوى حي، على مستوى جماعة، على مستوى رواد مسجد، على مستوى مدينة، على مستوى بلد، على مستوى شعب، على مستوى أمة. يعني لأنه التفرقة سبب الضعف. فقال إن تركوه هلك وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على يديه نجوا جميعا. فتقول ما دخلني، ما أنت من حقك أن تنكر المنكر، إما بلسانك أو بيدك أو بقلبك، كما أنه لا يقبل أن تنكره بقلبك وأنت قادر أن تنكره بلسانك، ولا يقبل منك أن تنكره بلسانك إذا كنت قادرا أن تنكره بيدك. بنتك هيش، تلاقي بنت ماشية بالطريق بأبها زينة، ما في شيء مخفي منها، ما لا أب هي، ما لا أخ، ما لا زوج، كيف تركوها وهكذا حالها؟ هذا الذي استحق به المسلمون الهلاك. أنا ما عم لكم كونوا عنيفين، بلطف بلطف، بس لا تسكت، لا تسكت على منكر، لا تسكت على خطأ، إن سكت على الخطأ تستحق غضب الرحمن. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فإذا قالوا يصطفلوا انتهوا. وهي كلام لطيف، مثل رائع جدا، إنه إحنا حتى ما نأذي من فوقنا حفرنا من تحت، حفرنا أخذنا ماء مباشرة، انتهت السفينة غرقوا كلهم. أحيانا أخلاق الأمة متعلقة بالتناصح، يعني كل شيء مسموح، كل شيء بنعمله، كل شيء ما بنعاقب عليه، كل شيء بنتساهل فيه، انتهت الأمة أخلاقها انتهت. فكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا سببه هلاكهم، والحمد لله رب العالمين.